لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأن يديم علينا نعمة الأخوة والمحبة. هذا أول لقاء لنا بعد رمضان، وأتمنى ألا تنقطع هذه اللقاءات، ولعلها إن شاء الله تكون شهرية، وحتى تكون هناك فائدة ويكون هناك شيء من النفع، أردت أن نتدارس شيئا. جزاك الله. طب والناس دي حاجة بقى ما سامحوني فيها، عشان دي مخالفة لقواعد إيه؟ قواعد الاعتكاف، قوانين الاعتكاف. أردت أن يكون شيء من النفع نتدارسه سويا، فجلست متفكرا يعني فيما أتكلم وأي كتاب أختار أن يكون معنا في هذه الجلسة الشهرية. بعد مشاورات وبعد ملت لأن يكون الحديث حول النجاح، أن يكون الحديث حول النجاح، كيف تكون ناجحا ومحبوبا. ما من أحد بلا شك إلا ويتمنى ذلك، أن تكون ناجحا في دراستك، أن تكون ناجحا في تعاملك مع أفراد أسرتك، مع الوالدين، مع الإخوة، مع الأعمام والأخوال والخالات وغير ذلك، أن تكون ناجحا في تعاملك مع الناس في الشارع، في العمل، في المسجد، في كل الأماكن. هذه بلا شك كلنا يريدها، ولذا سنذكر بعض مهارات النجاح وحسن التعامل مع الناس وفنون التعامل مع الناس، وكيف تكسب قلوب الناس، وكيف نؤثر في الناس بإذن الله تعالى. ولعل هذه الأشياء التي نذكرها تكون واجبا يطبق خلال أيام الشهر، يعني سيكون هذا اللقاء إن شاء الله لقاء شهريا، نجتمع على الإفطار، نصوم ونفطر سويا إن شاء الله، وخلال الشهر نحاول أن نطبق ذلك وسنتغير إن شاء الله. كثيرون تكلموا في قضية التعامل مع الناس وكيف تكسب قلوب الناس وفن التعامل وحسن التعامل مع الناس، عرب وأجانب، ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب فن التعامل مع الناس وكيف تكسب الأصدقاء لمؤلف أمريكي دايل كارنيجي أو كارنيجي. هذا المؤلف العجيب أنه كتب وألف كتبا مماثلة ومشابهة لذلك، كيف تتعامل، كيف تكسب الأصدقاء وفن التعامل مع الناس، وطبعت طبعات كثيرة جدا، ولكن العجيب في الرجل أنه مات منتحرا. يعني هو يتكلم عن السعادة ويتكلم عن النجاح وكيف تكسب، كيف تكسب الأصدقاء وكيف تعيش سعيدا، ثم هو يموت منتحرا. فكأن الذي كتبه محاه، يعني هو بلا شك كلامه فيه فوائد ولا يحتاج بلا شك لضبط بضوابط الشرع، ولكن من أعظم طرق التربية والتأثير في الناس القدوة، أن يكون الإنسان قدوة عاملا بما يقول. ولذا ذكرت لكم قبل ذلك هذه المدرسة التي كانت تكلم الطالبات عن الموسيقى والغناء وحرمة ذلك، معايا ولا إيه؟ خليها بعدين. وهي تتكلم رن هاتفها وكانت قد وضعت نغمة موسيقية، هي بتكلم الأولاد في إيه؟ في حرمة الموسيقى، في التليفون إيه؟ رن بموسيقى، إيه اللي حصل؟ اللي اتبنى إيه؟ نفس الكلام. فلذلك نحن في ديننا وإسلامنا لا نحتاج بفضل الله تعالى لشيء، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف يعني لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير. ولا يعني ذلك أننا ننغلق على أنفسنا، بل نستفيد من الجميع ولو كان هذا الجميع إبليس. ينفع نستفيد من إبليس؟ ينفع. أبو هريرة رضي الله عنه في القصة المشهورة، إبليس نصحه أن يقرأ سورة الإيه أو آية الإيه الكرسي فيكون عليه من الله حافظ. لكن نحن عندنا ما يكفينا بفضل الله تعالى. من المؤلفين المعاصرين الذين تكلموا في هذا الباب الدكتور محمد العريفي حفظه الله، وكلكم يعرفه، بل قرأ هذه الكتب التي ألفت وشيئا من هذه الكتب التي ألفت المؤلفين أجانب الذي ذكرته وغيره، واطلع عليها. ثم لما اطلع وبحث في التاريخ وجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم فيها من المواقف المميزة، وفيها من فنون التعامل ما يغنينا بفضل الله تعالى. وكأن هذا الرجل الأمريكي ما فعل شيئا، كأنه ينقل من السيرة وينقل من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، وهو لا مانع أن يكون عنده شيء جديد قد وضعه في هذا الكتاب. ولكن بفضل الله تعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وديننا دين الإسلام وكتابنا القرآن فيه ما يشفي ويغني بفضل الله تعالى. وأكب الدكتور العريفي حفظه الله سنين عددة على هذه الدراسة حتى وضع بعض القواعد التي تضبط التعامل بيننا وبين الناس، حتى ظهر بهذا الكتاب الذي نريد أن نقتطف منه في كل مرة شيئا، خصوصا يعني هذا الباب التعامل مع الناس مهم جدا، خاصة لمن يشتغل بمهمة الدعوة إلى الله. وظيفة معي هناك وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج لهذا، حتى تعرف. ولو نظرنا في الدروس الموجودة متفرقة على مدار الأسبوع الدعوي، فتقريبا لعل هذا يسد هذا الخلل، يكون هذا اللقاء الشهري سد لهذه الخانة، الحديث عن الدعوة وصفات الداعية وكيف ندعو وكيف نتعامل مع الناس وكيف نكسب قلوب الناس وكيف نكون محبوبين. هذا بلا شك هذه خانة تحتاج فعلا الاهتمام. هذا الكتاب الذي أتكلم منه اليوم كتاب مهم جدا نحتاجه جميعا، وليتنا نقتنيه. كتاب استمتع بحياتك من أحب الكتب لقلب المؤلف، بل يعني تجاوزت كتبه 20، وأحب كتبه إلى قلب هذا الكتاب. وهذا الكتاب تجاوزت طبعاته 2,000,000 نسخة، يعني هذا يدلك على أنه فعلا كتاب مهم ومؤثر، وأغلى الكتب إلى قلبه وأكثرها فائدة علمية. يقول: كتبت كلماته بمداد، خلطته بدمي، سكبت روحي بين أسطره، عصرت ذكرياتي فيه، جعلتها كلمات من القلب إلى القلب، وأقسم أنها خرجت من قلبي مشتاقة أن يكون مستقرها قلبك فرحماك بها. يقول: ما أعظم سروري لو علمت أن قارئا أو قارئة لهذه الورقات طبق ما فيه، فشعر وشعر غيره بتطور مهاراته وازدادت متعته في حياته. وهذا يعني نلمسه إن شاء الله من خلال ما ننتقيه من المواقف من هذا الكتاب. فعلا الإنسان عندما ينتقي هذه المواقف ويقرأ هذه المواقف يجد إن شاء الله لها أثرا في سلوكه. يبدأ الشيخ حفظه الله الدكتور محمد بذكر بعض سلوك بعض الناس في تعامله مع نفسه، يعني الإنسان العاجز، الإنسان البائس اللي هو دايما يعني يحاصره الفشل. أنا مش نافع، مفيش فايدة فيا، أنا ما عنديش حاجة جديدة، إيه اللي الناس هتستفيدوا مني، وهكذا. هذه الأفكار التي تطارد وتحاصر بعض الشباب. يذكر موقفا حدث له فيقول: جاءتني رسالة على هاتفي المحمول نصها: فضيلة الشيخ، ما حكم الانتحار؟ فاتصلت بالسائل فأجاب شاب في عمر الزهور. قلت له: عفوا لم أفهم سؤالك، أعد السؤال. فأجاب بكل تضجر متضايق زعلان، قال له: السؤال واضح، ما حكم الانتحار؟ وطبعا ده مش أدب، المفروض تأدب مع الشيخ. أن أفاجئه بجواب لا يتوقعه، فضحكت وقلت: مستحب. من اللي مستحب؟ الانتحار. ها؟ فصرخ هو إيه؟ سمع الإجابة سرة ماذا؟ طب أنت بتسأل ليه؟ مش أنت عايز تنتحر؟ قال لك روح انتحر. فقلت طيب لماذا تريد أن تنتحر؟ ليه عايز تنتحر؟ فقال لأني لم أجد وظيفة، الناس ما بتحبنيش، أنا أصلا إنسان فاشل. يعني جابها له لسه هيحكي، جابها له من الآخر قال له أنا إيه؟ إنسان فاشل. وقعد يروي بقى قصة طويلة، أخد بالك أنه فشل في تطوير ذاته، ما عندوش استعدادات وما يقدرش يتغير وقدراته ضعيفة إلى آخره. ويقول هذه آفة عند الكثيرين، إن بعضنا ينظر لنفسه نظرة دونية، ينظر لنفسه نظرة دونية، يعني كأنه يرى الناس على قمة جبل وهو فين؟ أسفل الجبل، ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى القمة، يتهيب يخاف. ولذلك صدق من قال: ومن يتهيب صعود الجبال أيوة يعش أبد الدهر بين الحفر، هيفضل تحت على طول. الله عز وجل وزع القدرات والإمكانات على البشر، فالذي لا يتميز في مجال تجده متميزا في إيه؟ في مجال آخر، بل عدة مجالات. ممكن إنسان يبقى فعلا ما هوش ناجح، مش عايز أقول فاشل، ليس، لأن الألفاظ نفسها أمرنا في الشرع بأن ننتقي الألفاظ. لا يقول أحدكم إيه؟ خبثت نفسي، مش كده؟ لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، وإنما هو نسي الألفاظ نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بانتقاء الألفاظ. فكذلك الإنسان ما يقولش على نفسه أنا إنسان فاشل، لا، لأنه ممكن فعلا هو يكون عنده شيء من الفشل، مع تكرار الكلمة هتبقى إيه؟ حاجة خلاص ثابتة وحاجة أساسية في حياته، ويبقى هيزيد الفشل الذي عنده. لكن ابحث عن النقاط الإيجابية في حياتك، أنت تنفع في إيه؟ انت تقدر تقدم ايه؟ انت تقدر تخدم الاسلام بايه؟ تقدر تخدم الناس بايه؟ تقدر تخدم المجتمع بتاعك بايه؟ بدل ما انت عمال تبص للناس انهم احسن منك في كل حاجه وانت ما انتش هتقدر تصل اللي هم وصلوا ليه، لا، بص لنقطه ايجابيه في حياتك او اتنين او اكتر، وحاول تنمي النقاط الايجابيه ديت وتنفع وتفيد فيما انت ناجح فيه. الشخص المسكين الذي يستسلم لاخطائه او يقنع بقدراته ويقول لك انا نشأت على كده وده طبيعي ومش هينفع اتغير، والناس اتعودوا على كده وهو طبيعي مع الناس كلها، مش هقدر اكون زي فلان ولا اقدر اكون زي فلان ولا اقدر اكون، هذا محال، هذا مستحيل، هذا كله كلام ليس بصحيح. يقول: جلست يوما مع شيخ كبير بلغ من الكبر عتية. مين اللي جلس؟ دكتور محمد. في مجلس عام كان فيه عوام متواضع القدرات، وكان الشيخ يتجاذب احاديث عامة مع من بجانبه لم يكن يمثل بالنسبة لي لمن في المجلس إلا واحدا منهم له حق الاحترام لكبر سنه. يعني كان واحد قاعد في وسط الناس، واحد كبير عادي باحترام عشان رجل كبير، ما عرفش هو إيه نظامه ولا نشأ إزاي ولا تربى إزاي. يقول: ألقيت كلمة يسيرة وذكرت خلال فتوى للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله. يقول: فلما انتهيت قام هذا الشيخ مفتخرا فقال: أنا والشيخ ابن باز كنا زملاء ندرس في المسجد عندما كان عند الشيخ محمد ابن إبراهيم قبل 40 سنة. يعني أول ما سمع فتوى الشيخ ابن باز راح ناطط كده، قال له: تعرف الشيخ ابن باز ده صاحبي، ده احنا الاثنين كنا ايه، كنا تلاميذ مع بعض عند الشيخ محمد ابن إبراهيم. الشيخ محمد ابن إبراهيم كان مفتي المملكة اللي هو من مشايخ الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز إلى آخره. فراح الشيخ بصص له كده، فراح الأبي يضحك ومبسوط. ايه ليه مبسوط؟ ليه مبسوط؟ عشان قال له ده صاحب، ده حبيبي، خدت بالك؟ كان فرحا جدا لأنه صاحب رجلا ناجحا، ومش طول عمره، ده إيه؟ لفترة وجيزة. فرددت في نفسي وقلت: يا مسكين، ولماذا لم تكن ناجحا مثل ابن باز؟ لمين يعرف اسم الرجل ده؟ مفيش حد. طب الشيخ ابن باز كل الناس تعرفه. طب إيه اللي منع ده إن هو يبقى كده؟ ماشي، مش شرط يبقى في نفس المجال او مش على نفس الدرجة، بس الرجل ناجح اهو. ما دام انك عرفت الطريق لماذا لم تواصل؟ لماذا يموت ابن باز فتبكي عليه المنابر والمحاريب والمكتبات وتئن اقوام لفقده، وانت ستموت يوما من الدهر ولعلك لا يبكي عليك احد الا مجاملة او عادة؟ كلنا قد نقول يوما من الايام: عرفنا فلانا، زاملنا فلانا، جالسنا فلانا. ليس هذا هو الفخر، انما الفخر أن تشمخ فوق القمة كما شمخ، أن ترتفع بنفسك كما ارتفع، أما أن تردد أنه كان صاحبي كنا ندرس سويا كنا نجعل، ما الفائدة؟ ماذا استفدنا؟ لذلك يقول كن بطلا واعزم من الآن أن تطبق ما تقتنع بنفعه من قدرات. كن ناجحا، اقلب عبوسك ابتسامة وكآبتك بشاشة وبخلك كرما وغضبك حلما، اجعل المصائب أفراحا والإيمان سلاحا. استمتع بحياتك فالحياة قصيرة لا وقت فيها للغم. أما كيف تفعل ذلك فهذا ما ألفت الكتاب، هذا ما ألفت الكتاب لأجله. كن معي وسنصل إلى الغاية بإذن الله. من المواقف أيضا التي فيها فائدة، يقول زرت إحدى المناطق الفقيرة لإلقاء محاضرة، وجاءني بعدها أحد المدرسين القادمين من خارج المنطقة، قال لي نود أن تساعدنا في كفالة بعض الطلاب. ما تخليك معاي. قلت عجبا، أليست المدارس حكومية مجانية؟ عايزين كفالة لي من المدارس ببلاش. قال بلى، لكننا نكفلهم للدراسة الجامعية. قلت كذلك الجامعة أليست حكومية؟ بل تصرف للطلاب مكافآت. قال سأشرح لك القصة. اشرح يا سيدي. قال له هات. قال يتخرج من الثانوية عندنا طلاب نسبتهم المئوية لا تقل عن 99%. بصوا للشباب، شايفين الشغل كم في المية؟ 99. يملك من الذكاء والفهم قدرا لو وزع على أمة لكفاه. فإذا تخرج وعزم أن يسافر خارج قريته ليدرس في الطب أو الهندسة أو الشريعة أو الكمبيوتر وغير ذلك، منعه أبوه وقال له يكفي ما تعلمت، اجلس عندي لرعي الغنم. وده حسب الايه اللي هم فيها، البيئة. الولد خلاص هيتعلم، هيطلع ويسيبه. طب مين اللي ايه اللي هيقوم بالعمل ويرعى الغنم؟ خليك معاه. يقول صرخت من غير شعور فقلت رعي غنم؟ قال نعم رعي غنم. وفعلا يجلس المسكين عند أبيه يرعى الغنم، وتموت قدراته ومهاراته وتمضي عليه السنون وهو راعي غنم، بل قد يتزوج ويرزق بأولاد ويمارس معهم نفس أسلوب أبيه فيرعون الايه الغنم. قلت والحل؟ قال الحل أننا نقنع الأب باستخدام عامل موظف راعي غنم يستأجره ببضع مئات من الريالات ندفعها نحن له، وولده النابغة يستثمر مواهبه وقدراته، ونتكفل نحن بمصاريف الولد حتى يتخرج. ثم خفض المدرس رأسه وقال حرام أن تموت هذه المواهب في صدور أصحابها وهم يتحسرون عليها. يقول تفكرت في كلامه بعدها فرأيت أننا لا يمكن أن نصل إلى القمة إلا بممارسة مهارات أو اكتساب مهارات. نعم أتحدى أن تجد أحدا من الناجحين سواء في علم أو دعوة أو خطابة أو تجارة أو طب أو هندسة أو كسب محبة الناس، أو حتى الناجحين أسريا كأب ناجح مع أولاده أو زوجة ناجحة مع زوجها، أو اجتماعيا ناجح مع جيرانه أو زملائه، أعني الناجحين عموما، أتحدى أن تجد أحدا من هؤلاء بلغ مرتبة في النجاح إلا وهو يمارس مهارات معينة، شعر أو لم يشعر، كانت سببا في وصوله للإيه؟ للنجاح. قد يمارس بعض الناس مهارات ناجحة بطبيعته، وقد يتعلم آخرون مهارات فيمارسون فينجحون. نحن هنا نبحث عن هؤلاء الناجحين وندرس حياتهم ونراقب طريقتهم لنعرف كيف نجحوا، وهل يمكن أن نسلك الطريق نفسه فننجح مثلهم. يقول استمعت قبل فترة إلى مقابلة مع أحد أثرياء العالم وهو الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله، فوجدته جبلا في خلقه وفكره، رجل يملك المليارات آلاف العقارات، بنى مئات المساجد، كفل آلاف الأيتام. والكلام ده فعلا واقعي، اللي يسمع عن سليمان الراجحي مؤسسة الراجحي في السعودية، فعلا مئات المساجد، فعلا آلاف الأيتام، آلاف العقارات، راجل قمة في النجاح، وبنك ليه بنك أصلا، بنك الراجحي معروف مشهور. يقول تكلم عن بداياته قبل 50 سنة وأنه كان من عامة الناس لا يكاد يملك قوت يومه وربما لا يجده أحيانا، وذكر أنه ربما نظف بيوت بعض الناس ليكسب رزقه، وربما واصل ليله بنهاره عاملا في دكان أو مصرف. تكلم كيف كان في سفح الجبل ثم لا يزال يصعد حتى وصل للإيه؟ للقمة. يقول جعلت أتأمل مهاراته وقدراته فوجدت أن الكثير منا يمكن أن يكون مثله بتوفيق الله عز وجل، ثم بتعلم المهارات والتدرب عليها والمثابرة والثبات. وده للأسف اللي كتير من الشباب بيغفل عنه، كتير من الشباب عايز يكبر ايه بسرعة، يعني تيجي مثلا تقول له هات كذا وابدأ وهتجيب لك مثلا دخل قد كده في اليوم، وبعد كده دي هتجيب بعدها كذا وبعد كده، يقول لك ايه انت هات 50 سنة. طب انت عايز ايه؟ عايز تبيع مخدرات عشان تكسب بسرعة؟ عايز ايه؟ ما هو لازم تفكر فعلا، دي سنن موجودة في الكون. الانسان عشان يوصل بايه؟ تدرج. اخد بالك، يبدأ مثلا بايه؟ بعجلة، ماشي كده، بعد كده وبعد كده عربية. لا مش لازم تكتك، اعمل بيه بعد كده، اخد بالك، يبقوا عربيتين، بعد كده يقعد هو ويشغل ايه؟ ويشغل سواق، بعد وهكذا بقت شركة. وده بيحصل، وفي اخوة في وسطيكم ناجحين وفقهم الله، انا اعرف ان هم بدأوا كده، اخد بالك، كنت بشوفه بيسوق العجلة وحطت البضاعة عليها من ورا، اخد بالك، مع الوقت ربنا يسر ووفقه ايه وهكذا، اخد بالك. فالامر محتاج فعلا، محتاج صبر، محتاج مداومة، محتاج بذل، محتاج تضحية، ثم ان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا سبحانه. فلذلك الشباب يحتاج لتنمية مهاراته. كتير من الشباب هي دراسة الحكومة وخلاص، خلص مثلا ثانوية، خلص جامعة، اخد بالك، اتعين مدرس، اتمسك مش عارف ايه بقى موظف، هو خلاص عنده سقف، خلاص اتقفل، ما يطلع، ما ينفعش. انا كعامل، كموظف، كمدرس، قدامي مجالات ممكن انمي نفسي فيها ومهاراتي فيها، في دورات ممكن اخدها، في مهارات ممكن اكتسبها، ده مع الوقت هيفيدك وهيرفعك بفضل الله تعالى، بخلاف الانسان اللي هو اقتصر على اللي حصله. ده هينزل ولا هيطلع؟ هينقص، عمره ما هيزيد، معنى كده. فلذلك ينبغي للانسان دوما أن يبحث عن اكتساب المهارات، ماذا يزداد فيه يوما بعد يوم. وأنا أظن أن مفتاح اكتساب المهارات التعلم، الإنسان ما يقنعش باللي حصله، حصلت كتاب، حصلت اثنين، يعني لو اقترحنا اقتراح ونشوف الإخوة تقدر تطبقه ولا لا، ممكن من الشهر لشهر تحدد كتاب نقراه، صح؟ مش صح؟ يعني مش لازم، يعني اللي متحدد له ماشي، الناس اللي فاضية حسب الظروف. لو حددت مثلا كتاب وتقراه في شهر، الكتاب 300 صفحة، يبقى كل يوم كام؟ 10 صفحات، يعني 5، صح؟ لان 10 وفوق 5 صفحات في اليوم ياخدوا كام؟ ساعة ايه؟ ولا ربع، قول تلت ساعة، قول نص ساعة. اتحدى ان مفيش حد يقول ما بعدين، اتحدى ان واحد يقول ما عنديش نص ساعة فاضي، لا ده انصاص ساعات مش نص بس. الشيخ ياسر يقول كنا كل شهر تقريبا بنخلص مجلد، كل شهر. والشيخ محمود يقول كنا نروح للشيخ محمد اسماعيل ويخلينا نخلص مجلد، مش فاكر، قال كل اسبوع تقريبا، كل اسبوع من فتاوى ابن تيمية، واللي خلص المجلد ياخده. ده نوع من الايه؟ من التشجيع والتحفيز. فايه المانع اللي احنا نبدا؟ ايه المانع اللي انت النهارده تشتري كتاب وتبدا كل يوم 5 صفحات، وما نيجي الشهر الجاي نشوف ايه اللي انت زاد فيك، اخد بالك. خليهم صفحتين، خليهم صفحة، بس المهم ايه؟ المهم تبدأ. من المعاني المهمة جدا التي نحتاجها في حسن التعامل مع الناس وكسب قلوب الناس، ان تثني على الناس وتمدح الناس بقدر حتى تفتح قلوبهم لكلامك ولكي يتقبلوا من كلامك. اسمع لهذا الموقف الذي يدلك على ان هذا الشخص يحتاج فعلا لتنمية مهاراته، ولما نمى المهارات بالفعل انظر للنتيجة والأثر. يعني أنا هذكر لك قصة واحد، ما تركزوا معي، قبل المهارات عمل إيه وبعد المهارات بقى إيه. تاني هيضربوني، لا هم كل واحد ياخد بق بقى، أنا حدها لهم، لا حقيقي. يقول كان عبد الله رجلا متحمسا، يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تنقصه بعض المهارات اللي احنا بنسميها مفاتيح الإيه، مفاتيح القلوب. يقول خرج يوما من بيته إلى المسجد لصلاة الظهر، يسوقه الحرص، يسوقه اديها للإخوة، لف على الإخوة كل واحد بق كده حطه، أيوة إثار فيها إيه، كل واحد يؤثر نفسه، سيبها تبرد، طب شوي خليها تبرد شوي. خرج يوما من بيته لإيه، سرح ما مني، لصلاة الظهر، ماشي كده، يسوقه الحرص على الصلاة ويدفعه تعظيمه للدين. كان يحث خطاه خوفا من أن تقام الصلاة قبل وصوله إلى المسجد، مرة أثناء الطريق بنخلة في أعلاها رجل بلباس مهنته يشتغل بإصلاح التمر، يعني معدي على واحد فين على النخلة عمال إيه يزبط في التمر بي بي بي بيقطف ماشي بيصلح. المهم عجب عبد الله من هذا الذي ما اهتم بالصلاة كأنه ما سمعش إيه أذان يعني كده، فصاح به غاضبا انزل للصلاة. خلي بالك من ايه، من الاسلوب ماشي كده. فقال الرجل بكل برود طيب فقال عجل، هو اللي اكنه ايه اكنه ابوه، اخد بالك عجل اخد بالك الراجل ايه. فقال صلي يا حمار انزل يا حمار عشان تصلي. فالراجل طبعا على النخلة قال انا حمار، وراح واخد له ايه عسيب من بتاع الايه النخلة وراح نزل له بسرعة عشان يفتح له دماغه. صاحبنا طبعا بالغطرة بتاعته راح مغطي وشه وايه وطلع جاري على المسجد عشان يلحق الصلاة. الراجل نزل من النخلة غضبان وقعد ايه ما لقاش حد، راح رايح بيته ومصلي وارتاح شوية اخد بالك، وطلع عشان يكمل الشغل. وطبعا عادة العرب ان هو من الظهر للعصر بوقت ايه وقت قيام يناموا فيه. دخل وقت العصر وطلع عبد الله برضو رايح فين، رايح المسجد عشان يصلي. قعد بقى مع حد شرح له الموقف اخد بالك، اتكلم مع واحد صعب ومع والده مع الداعية مع الشيخ، شوف بقى التعديل اللي حصل. فمر بالنخلة والرجل فوقها فقال السلام عليكم كيف الحال، قال الحمد لله بخير. قال بشر كيف التمر هذه السنة، قال الحمد لله. قال الله يوفقك ويرزقك ويوسع عليك ولا يحرمك أجر عملك وكدك لأولادك، وقعد إيه يدعي له. فابتهج الرجل وأمن على الإيه وشكر له. فقال له ولكن يبدو أنك لشدة انشغالك لم تنتبه إلى أذان العصر. شايفين الكلام أخذ بالك، قل له ما خدتش بالك أنت بتشرب بيدك الشمال غير لما تقول له إيه اشرب بيمينك، في فرق كتير. النفوس ما بتحبش ايه خد بالك، فعايز انت ايه عشان تبقى انت من تحتيه وانت بتقول له بس يعني ايه سيادتك حضرتك يا فندم وبتاع كلمتين كويسين كده عشان ايه تعدي الايه الكلام. فقال قد اذن العصر، قال له اه والاقامه قريبه كمان، ها فلعلك تنزل لترتاح وتدرك الصلاه، وبعد الصلاه اكمل عملك، الله يحفظك ويحفظ عليك صحتك. وقعد ايه فقال الرجل إن شاء الله وبدأ ينزل برفق. ها طبعا صاحبنا واقف تحت ما ايه ما جراش اخد بالك. فأقبل على عبد الله وصافحه بحرارة وقال أشكرك على هذه الأخلاق الرائعة، أما الذي مر بي الظهر فيا ليتني أراه لأعلمه من الحمار. قال بس اللي مر عليه الظهر ده نفسي بس أشوف عشان أعرفه مين الايه أعرفه من الحمار. إيه الفرق بين الموقفين؟ مش الأولاني دعا للصلاة وفي الثاني برضو إيه دعا للصلاة، بس الأسلوب. شوف الأولاني فيه استجابة مفيش استجابة، الراجل راح صلى في البيت. الثاني فيه وسهلة وسريعة معنى كده. عشان كده احنا بنقول محتاجين نتعلم مهارات التعامل مع الناس يا جماعة، مش عيب. هو مين مننا في بيته والده بيديله مهارة كل أسبوع ولا كل يومين ثلاثة؟ مين مننا تربى على كده؟ ها؟ مهارة العراك مهارة ان هو يضرب اخوه ازاي ماشي اخد بالك، مهارة ان هو ياخد حاجات اصحابه ايوه ده واقع بيوت كتيرة جدا. اوعى حد مش عارف يخلي بالك من حاجتك، ولو حد عمل لك حاجة مش عارف ايه، لو ضربك قلم يضربه قلمين، ولو كسرك رجله مش عارف صاحب ده بيحصل. دي حاجات بتتغرس او بنغرسها في الاولاد بشعور او بغير شعور، لكن اللي يقعد مع ابنائه ويديهم مهارات التعامل مع الناس مهارات النجاح قل من الاباء من يفعل ذلك وللاسف. وبيطلعوا الاولاد صوره تبقى الاصل من مين، وعماله حلقه عماله تلف مش عارفين رايحين لفين. لكن لو احنا فعلا البدايه مننا احنا طورنا نفسنا عن ايه هنطور اولادنا. ما يبقى الاب مثلا في البيت يكلم زوجته ويقول لها ايه طريقه الكلام، حضرتك ممكن تعملي كذا كوبايه شاي لو سمحتي، تقول لي اقول لمراتي كده ماشي خليكم تضحكوا. طب انت هتقول لها كده ليه، انت عندك خمس اطفال هيسمعوا كده هيحصل ايه العجيب ان هو يقول له يا ولد قول لماما حضرتك، ويقول لي قول لماما لو سمحتي، وهو ما ايه، طب هو الولد هيقول هيقلد مين، صح كده؟ فحتى بعض الاباء لما يبقى عندهم مثلا في مشكله بينه، مشكله بينه وبين الايه، وبين الزوجه ولا حاجه، معنى كده من المهم جدا تربويا ان الولد ما ايه يشوفش المشكله، لا ده بيشوف، ده يشوف ويسمع، ممكن حاجه تيجي في راسه كمان، اخد بالك؟ مفكر ان انت ايه، انت بتعلم الولد الغزالي بيقول، الغزالي بيقول صفحه بيضاء، كل طفل عباره عن صفحه بيضاء، والاب والام هم اللي بيملوا الصفحه دي. شوف بقى كل واحد هيملى ابنه ايه، مش عايزين اولادنا يطلعوا زينا، عايزين اولادنا يبقوا ايه، يبقى احسن وافضل. وده مش هيكون زي ما بقول لكم الا ما احنا نكتسب مهارات. اما مثلا تجيب كتاب اسمه كيف، اسمه طريقنا للقلوب بتاع الشيخ فيصل الحاشدي، طريقنا للقلوب، جايب لك حوالي 35 طريقه لكسب القلوب. لما انت كل اسبوع تجيب الكتاب ده وتقرا طريقه وتعمل الناس حقل ايه، حقل تجارب، ينفع؟ ايه المال، اخد بالك؟ يقول لك مثلا من الطرق لكسب القلوب الابتسامه، وانت طبعا ايه راسم كام، الكام، ال111. هم ليه بيقولوا على 111؟ ثلاث شرط كده ولا كده؟ فهو طبعا مش عارف يكسب الناس ومش عارف ينجح بسبب ان هو مهمل للمهارات دي. وخلي بالك الكلام ده مش كلام اجانب ولا خواجات، سيدنا جرير ابن عبد الله يقول لك ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهه، مش ديت السنه ايه؟ والتبسم ده في حد ذاته ايه؟ صدقه، يعني انت تاخد حسنات كمان، على يفتح لك القلوب والناس تستفيد والناس تنتفع وتتغير وتغير الناس حاجات كتير. بس يبقى فيه اهتمام اصلا ان انا اقرا. تجيب مثلا فنون التعامل مع الناس، مش فاكر اسمه، يعني الدكتور حسين الحمدان، خمس اجزاء صغيره كده برضه هتستفيد منه. وهكذا الانسان لما يكون حريص ان هو ينمي نفسه ويغير نفسه هيبقى سهل انه يغير الناس وانه يغير غيره وان يأثر في غيره، بخلاف الانسان اللي هو بطبعه وبشكله كده وبشحمه وبلحمه مش عايز يتغير، مش عايز ينتفع، ياخد بالك، يطور نفسه، مش عايز يكتسب مهارات. القاعده الثالثه اللي هنختم بيها، بعض الناس يعتبر طبعه الذي نشأ عليه وعرفه الناس به وتكونت في اذهانهم الصوره الذهنيه عنه على اساسه، يعتبره شيئا لازما لا يمكن تغييره، فيستسلم له ويقنع كما يستسلم لطول جسمه او لون بشرته لانه لا يمكنه تغيير ذلك. يعني واحد طويل عايزين نكتسب مهاراته ايه، يقصر، ينفع؟ واخد بالك؟ واحد اسود هنعمل ايه عشان نبيضه؟ مش هينفع، صح؟ بس واحد اخلاقه غليظه، واحد فظ، ينفع. انما الحلم بالايه، الحل، انما الصبر، من يتصبر يصبره الله، من يستغني، من يستعف، ده حديث صحيح. يبقى الاخلاق قابله للايه، للتغيير، غير الصفات اللي هي الجبليه اللي مثلا الطول والقصر والبياض والسواد، ده مش هيتغير. فبعض الناس بقى شايف ان هو اخلاقه وحشه زي ان هو طويل، اخلاقه وحشه زي ان هو تخين، اخلاقه وحشه زي ان هو مثلا ابيض، لا، دي حاجه ودي حاجه، في فرق بين الاثنين. مع ان الذكي يرى ان تغيير الطباع لعله اسهل من تغيير الملابس، وانا كنت مش موافق الشيخ في دي، لان التغيير عايز ايه، وعايز ضربه وعايز وقت وعايز صبر ومصابر. لكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن بلا شك، بل هي ممكن في طباع ممكن يبقى سهل تغييرها بسرعه، ممكن طباع تاخد منك وقت طويل. يقول في طباعنا ليست كاللبن المسكوب الذي لا يمكن تداركه او جمعه، بل هي بين ايدينا، نستطيع باساليب معينه ان نغير طباع الناس بل عقولهم ربما. ذكر ابن حزم في كتابه طوق الحمامه انه كان في الاندلس تاجر مشهور، وقع بينه وبين اربعه من التجار تنافس، فابغضوه وعزموا على ان يزعجوه. هو اصلا غلس، واخد بالك؟ فالناس ايه، كراهته، فعايزين ايه بقى، يقرفوه في عيشته بقى، يمشوه من الايه، من السوق بتاع. المهم، فخرج ذات صباح من بيته متجها الى متجره، وطبعا صعب ان الناس ايه، تتعبتوا مني ولا ايه، ما عنديش مهارات. ها، صعب ان الناس كلها، لا، ها، تجتمع على واحد تكرهه يبقى فعلا ايه صعب. يعني يعني انت مثلا تكره الرجل ده، ده بيحب وده بيحب وده بيحب وده بيحب، يبقى ممكن يبقى انت فعلا غلطان. لكن لما يبقى واحد كلهم ما بيحبهوش صعبة. ممكن ما اعرفش ممكن تبقى ايه ممكن، لكن خلينا نقول الغالب يعني. فالتجار كلهم ايه كرهوا صاحبنا ده، وقال لك لازم نقرفه بقى، هيعملوا له ايه؟ تعال تعلموا القرف بقى منه. ازاي يعني تعوز تقرف واحد يعني؟ ودي مهارات برضه. خرج ذات صباح متجها الى متجره لابسا حاضر قميصا ابيض وعمامه بيضاء. لقيه اولهم فحياه، من الناس اللي بتكرهه، لقيه اولهم فحياه، ثم نظر الى عمامته وقال اجمل هذه العمامه الصفراء. هو لابس عمامه ايه بيضاء. فقال التاجر اعمي بصرك؟ ها انت عمى يا بني ادم، ها هذه عمامه بيضاء. فقال الرجل بل صفراء. صفراء لكنها جميل، يعني هي صفراء بس جميل، هيجنوا بقى خد بالك. ثم تركه ومضى. فلما مشت التاجر بالسواد لقياه اخر فحياه، ثم نظر الى عمامته وقال ما اجملك اليوم. خاصه هذه العمامه الخضراء. فقال التاجر يا رجل العمامه بيضاء. قال بل خضراء. قال بيضاء. في غرفه ده خضراء. ومضى المسكين يكلم نفسه وينظر بين الفينه والاخرى الى طرف ايه عمامته المتدلي على كتفه ليتاكد انها بيضاء. وصل الى دكانه، حرك القفل ليفتحه، فاقبل الثالث وقال يا فلان ما اجمل هذا الصباح، وخاصه لباسك الجميل، وزادك جمالا هذه العمامه الزرقاء. اخد بالك. فنظر التاجر الى عمامته ليتاكد من لونها، ثم فرك عينيه وقال يا اخي عمامتي بيضاء. ثم انتهى كده. شوف ست حركات. قال له بل زرقاء. عموما هي جميله يعني ايه لا تحزن. ثم مضى. جعل التاجر يصيح العمامه بيضاء، العمامه بيضاء، العمامه بيضاء، وينظر اليها ويقلب اطرافها. ثم جلس في دكانه قليلا وهو لا يكاد يصرف بصره عن طرف عمامته، فدخل عليه الرابع وقال اهلا يا فلان ما شاء الله، من اين اشتريت هذه العمامه الحمراء؟ فصاح التاجر عمامتي زرقاء. قال بل حمراء. فقال التاجر بل خضراء. بل بيضاء. لا زرقاء سوداء. ثم ضحك ثم صرخ ثم بكى ثم قام فقفز. وصلت. قال ابن حزم كنت أراه بعدها في شوارع الأندلس مجنونا يحذفه الصبيان بالحصى. ده يجوز شرعا؟ لا يجوز، بس أنا بناخد الايه العبرة من القصة. ايه اللي حصل؟ مين ده معانا؟ ايوة ايه مش هنا. لا الربط المهارات يا جماعة في ايه؟ هم عايزين يغيروا حاجة فاتفقوا على الطريقة اللي هي ايه اللي هيغيروا بيها. اخد بالك. عايزين الراجل ده يعرفه هيبدأ لك هنعمل ايه. وصلوا. وفعلا في نفوس بتبقى ضعيفة ما تحتملش الايه ما تحتملش المواقف دي. اخد بالك. ويصاب فعلا بايه بمرض، يصاب بحاجة. معنى كده ده فعلا الراجل ده اللي حصل له كده. اذا كان هؤلاء بمهارات بدائية غيروا طبع رجل بل غيروا عقله، فما بالك بمهارات مدروسة، بمهارات منورة بنصوص الوحيين يمارسها المرء تعبدا لله تعالى بها ليس معصية كما فعل هؤلاء. لذلك يقول الشيخ موصيا لنا فطبق ما تقف عليه من مهارات حسنة لتسعد. وإن قلت لي لا أستطيع قلت لك حاول، وإن قلت لي لا أعرف قلت لك تعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلنحاول إخواني من خلال هذه المواقف الثلاثة وخلال هذا الشهر أن نطبق شيئا من هذه المهارات التي ذكرناها في تعاملنا مع الناس، لعلنا إن شاء الله نصل إلى قلوبهم ونوصل النور ونوصل السعادة إلى قلوب الناس بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.